ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنذكر أولا بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي وصى بها أمته في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة أن نكثر من الصلاة عليه. وهذه سنة عظيمة اكتفى الله عز وجل أن يأمر بها عباده، حتى بدأ عز وجل بنفسه فثنى بملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، فرفعه 10 درجات، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 خطيئات. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة البقرة، وما فيها من قصص وأحكام ودروس وعبر. سورة عظيمة جامعة مانعة، لذا فقد احتفى بها النبي وصحابته والسلف، فكانوا يقرؤونها لما فيها من الآداب والأحكام والعظات والتربية إلى غير ذلك. وقفنا عند قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هنا إبراهيم عليه السلام الخليل يسأل ربه عز وجل فيقول: ربي أرني كيف تحيي الموت. لا شك أنه من آيات قبلها يسيرة، قبلها بآيتين فقط، كان إبراهيم عليه السلام يعني ينافح ويقيم الحجة على النمرود، ويقول إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فهذا يقين عند إبراهيم، هذه عقيدة، هذا أمر نافح وكافح عليه. فكيف بي هنا يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ نقول في قصة النمرود وفي مناظرة إبراهيم لهذا النمرود بن، كان إبراهيم عليه السلام يقول ربي الذي يحيي ويميت، كان هذا عن يقين في قلبه لا يتزعزع، يقين راسخ ثابت. ولكن الخليل أراد أن يرتقي، أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، لذا قال أرني كيف تحيي الموت، فلا معارضة بين الآيتين. لو عنده يقين يسمى علم يقين أن ربه يحيي ويميت، لكنه أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، لأن اليقين درجات 3: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. علم اليقين أن تعتقد اعتقادا جازما في أمر ما، سنعطي مثال. حق اليقين أن ترى هذا الشيء بعينك، عين اليقين أن تراه بعينك. حق اليقين أن تباشره وتلامسه، فمثلا نحن على علم يقين بوجود الجنة، اللهم ارزقنا الجنة فما قرب إليها من قرآن، هذا اسمه المسلم من أصول الإيمان أن يعتقد بوجود الجنة، هذا اسمه علم يقين. فإذا رآها فهذا اسمه عين يقين، فإذا باشر ما فيها من حور وقصور ونعيم فهذا يسمى حق يقين. طيب، فهذا اليقين درجات. فأراد إبراهيم عليه السلام الذي عنده علم يقين، علم يقين في قدرة الله على الإحياء والموتى، أن يرتقي فيرى ذلك بعين. لذا قال هنا لما سئل أولم تؤمن، والمعنى لإبراهيم عليه السلام أي لم تؤمن بهذا الأمر، والله يعلم أنه يؤمن. وهذا سؤال يسمى سؤال إقراري، بمعنى هل الله عز وجل لما قال لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، الله عز وجل يعلم كل شيء ويعلم أن عيسى لم يقل ذلك، وإنما سأله إقرارا وحجة على بنقول هنا سؤال، إذا كان إبراهيم عليه السلام لم يقل ذلك شكا وإنما أراد أن يرتقي، كما ذكرنا أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى حق، ها إلى أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، هنا يأتي عندنا إشكال، وهو ما ورد في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموت. هنا إشكال، ذكرنا أن إبراهيم لم يسأل الرؤية شكا معاذ الله، وإنما أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى حق اليقين، لكن هنا الإشكال في حديث مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموت. نقول توجيه هذا السؤال، توجيه هذا الحديث عند أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في سياق النفي، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن إبراهيم ما شك في قدرة الله وفي إحيائه الموتى، شك في ذلك لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولو كان هذا شكا، أي لو كان إبراهيم قد شك في ذلك فنحن أولى أن نشك، بمعنى هذا بيسموه ضرب المثال على المحال، لو كان هذا شكا، فإذا كان الخليل على قدر إيمانه وقيمته وقامته يشك فإذا نحن يعني أولى بالشك، إذا كان على قدر إيمانه العالي وخلته عند ربه إذا كان هذا شكا فإذا فباقي الناس إيمانهم سيكون أضعف. نعطي مثال على ذلك في نفس الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من أنبياء الله يخط، أي يضرب خطا على الرمال، قال فمن وافق خطه فذاك. يعني إيه؟ يعني السلام بيقول أن الواحد من هؤلاء من عامة الناس يضرب خطا في الأرض ويدعي الغيب وما شابه ذلك، فالسلام بيقول أن هذا فعله نبي، فمن كان في علم النبي فليفعل هذا الأمر، ومن في علم النبي حتى يضرب خطا في الأرض ويدعي غيبا هو عنه ببعيد. فنفس أيضا في نفس المعنى هذا، أن إبراهيم ما شك طرف عين، فلو كان يشك فمن دونه سيكون أولى بالشك، فلما كان على يقين فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي شك. يدلك على ذلك أيضا كما ذكرنا قوله ربي الذي يحيي ويميت، لأن إبراهيم كما ذكرنا في القصة في الآية التي قبلها أو قبلها بآية أثبت قدرة الله بل نافح وناظر على ذلك، أيضا يدل على أن إبراهيم لم يكن شاكا في قدرة الله، أن الشك في قدرة الله هذا قول ينافي النبوة، هذا لا يفعله إلا من في قلبه شرك. وعدم يقين في قدرة الله، والأنبياء معصومون من الكبائر. فالشك هذا يبعد عن أن يكون صفة من صفات أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ولا يجوز عليهم مثل هذا الشك لأنه كفر. أيضا إذا تأملت سياق الآية علمت أن إبراهيم لم يكن شاكا. لأنه هل قال ربي هل أنت تحيي وتميت؟ لا، إنما قال ربي أرني كيف تحيي. إذا هو يثبت أن الله يحيي ويميت، لكن فقط أراد أن يرى الكيفية. تأمل، لم يقل ربي هل تحيي وتميت؟ لا، إنما قال ربي أرني كيف تحيي الموت. إذا هو يثبت أن الله يحيي ويميت، لكنه أراد أن كما ذكرنا يصل من علم اليقين إلى عين اليقين. فقوله ربي أرني ده اسمه عين يقين. كيف تحيي؟ إذا هو عنده علم يقين، لكن أراد أن يصل إلى أن يرى ذلك بأم عينه. إذا الخليل عليه السلام في هذه الآية طلب آية، وطلب أن يرى آية من آيات الله عز وجل ليزداد طمأنينة في قلبه. ونظير ذلك ما فعله زكريا لما قال، لما بشر بالغلام قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. والمعنى أن زكريا لما بشر بالولد أراد آية ليزداد طمأنينة في صحتي، هو على يقين من ذلك، لكن أراد آية تزيده يقينا في هذه البشرى. فما كانت آيته؟ أن لسانه أمسك عن الكلام رغم أنه سليمة وليس به يعني وليس أبكى ما شبه ذلك، ولكنها كانت آية له أنه امتنع عن الكلام ولم يستطع أن يتكلم، وليس به مرض أو سقم، كان سليم الجوارح. فكانت هذه آية زادته طمأنينة على هذه البشرى التي جاءته بميلاد يحيى عليه السلام. عودا إلى سياق الآيات، قال تبارك تعالى خذ 4 من الطير فصرهن، أي فصرهن أي قطع، خذ أربعة من الطير قطعهن. قال ابن عباس فصرهن إليك أي أوثقهن، ثم اذبحهن. وبعد أن يتم الذبح ضع على كل جبل أجزاء من هذا الطير، يعني تفريق، يعني يأتي بأربعة من الطير، يأتي بأربعة من الطير ثم يتم تقطيع هذه الطير، يتم تفريقها على رؤوس الجبال. فإذا دعاهن مرة أخرى اجتمعن عنده وكأنهما ما ذبحت. بعد أن يتم تقطيع الطير يدعوها وينادي مرة أخرى فتجتمع أمامه حية تسمع، حية وكأنها لم تذبح. فكان هذه من الأمور التي يعني ساقها الله عز وجل إلى خليله إبراهيم. واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عنه شيء، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، حكيم في أقواله في أفعاله عز وجل. ثم قال تبارك تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء. هذا مثل ضرب من الله عز وجل لتضعيف الحسنات للمؤمن. الله كريم، والكريم عامل عباده بكرمه. لذلك المؤمن إذا أراد أن يتحلل بأثر الصفات الإلهية لابد أن تكون كريما في معاملتك مع الناس، عامل الناس بما يحب، بما تحب أن يعاملك ربك عز وجل، فليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إن كنت كريما مع عباد الله عاملك ربك بكرمه. عندنا الحديث الذي صحيح أن رجلا أتى يوم القيامة في الحديث أنه لم يعمل خيرا، قال يا رب غفر عني كنت يعني يقرض الناس، فإذا حل الأجل قال هذا الرجل لعماله اذهبوا إلى فلان إني قد أقرضته مالا قد حل الأجل، فإن وجدتموه معصرا يعني أمره في ضيق وضعيف ذات اليد فاتركوه انظروا لعل الله أن يتجاوز عنه. هذا الرجل لم يعمل خط من كثير طاعات ولا صيام ولا قيام، ولكنه كان يؤثر على الناس، فانظر كيف كان حسابه على الله، أنا أولى بذلك منك. فأنت لابد أن تعلم أن الله إذا أردت أن يعاملك ربك بكرمه فكن كريما مع الناس، إذا أردت من الله أن يعاملك بيسره وسعة رحمته فكن أنت ميسرا رحيما مع عباده، وعمل مثل ما عملت الناس، فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذن قوله تعالى موضح كرمه وجوده أن الله عز وجل لا يعامل بالحسنة الحسنة من حسنة لا وعشر أمثالها، بل يضاعف إلى 700 ضعف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله ضابطه أنك تنفق لا تطلب من أحدا محمدا ولا شكرا، إن نطعمكم الجزاء لا نريد منكم جزاء أي ترد الإحسان بإحسان ولا شكر وترد الإحسان بكلمة الشكر. فضابط الإنفاق في سبيل الله أن تنفق أنت مخلص لا تنتظر شكرا من أحد، ولا تنفق رياء ليراك الناس ولا ليسمعوا ويسمعوا بك، لا تنفق وأنت مخلص لله عز وجل، تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى وأنت تبتغي الأجر من الله وحده لا شريك له. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، وهذا المثل أبلغ في النفوس، قال من كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فهذا فيه إشارة إلى أن أعمال صالحة الله يميها لصاحبه ويضاعف فيها ويبارك فيها. أخرج مسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة وقال هذه في سبيل الله يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة. الناقة من العبد في سبيل الله أجرها عند الله بـ700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، بهذه الآية يستدل بعض العلماء على أن أحسن الحرف هي حرفة الزراعة، منهم من يقول هي التجارة، منهم من يقول هي الجهاد، والمسألة فيها خلاف. والذي يقول أن الجهاد هو خير الرزق قالوا لأن هذا هو الذي اختاره رب العزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولكن هذه الآية في قوله تعالى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل استدل بها البعض على أن أفضل الحرف هي الزراعة، لأن الله ضرب بها المثال في هذه الآية كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، هذا دل على فضل الزرع. في صحيح مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. إنسان له أرض على قارعة الطريق، يعني الناس يذهبون ويمرون عليها، فزرع زرعا من طعام ونحوه، فكلما أكل منه طير أو محتاج أو جائع أو إنسان كتب الأجر لصاحب هذا الزرع. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا قال فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كتب له. فأما الحديث أن الأجر لصاحب الزرع يكتب وإن لم ينتوي، يعني هو زرع ولم يضع في نيته أن يأكل منه الطير والإنسان، بل زرعه في أهل بيته ليتاجر فيه فكتب له الأجر، وإن لم ينتوي عند الزرع أن يأكل من زرعه البهائم والإنسان والمار والجائع يكتب له الأجر. لأن هناك من الأعمال الصالحة يكتب أجرها لصاحبها وإن لم يضع في النية، إنما يكتب له الأجر بأصل لكونه عمل عملا صالحا. عند الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في بوق أحدكم صدقة، الله إذا أتى له يكتب أجر على ذلك، وإن لم ينتوي وإن لم ينتوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وفي بضع أحدكم صدقة، فأنت لهم الصدقة مع كونهم عند هذا الحديث لم يكونوا يعلموا أن هذا من الصدقة. قال ويأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر، يعني أجر هو ضمن في الذهن أن الأجر بالشيء اللي في كل في تعب، الإنسان يأتي أهله بشيء من جبلة، بمعنى هو مجبول على حب الشهوة، هم في ظنهم أن الأجر يكون للأعمال التي فيها التي يعني تأباها النفس، كثرة الصلاة في الوقت، شدة البرد، الوضوء في شدة البرد، الجهاد. فلما ذكرهم الأجر مع أمر والجماع الذي تألفه النفس تعجبوا. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء إذا أتى أهله له في ذلك أجر سواء انتوى أو لا، ولا شك أنه إذا انتوى ازداد أجر، لأن هناك أمور يؤخذ عليها الأجر وإن لم ينتوى وتزداد أجر. قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففي أول الآية ذكر أن الخير في هذه الأعمال إصلاح بين الناس، قول معروف آخره، وقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فذكر أن هذه الأعمال فيها خير وفيها ثواب ويزداد الثواب لمن فعلها وقد وضع النية، نية إصلاح بين الناس وقضاء حوائج الناس، هذه من أبر الأعمال، أمور ذات نية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فله بها صدقة. يبقى علق الأجر على الاحتساب، أن تحتسب النية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرها عليها، قال حتى اللقمة ترفعها إلى فم زوجتك. لكن قال في أول الحديث: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. الإنسان لابد أن يعلم أهمية النية تجارة العلماء، بالنية تتحول المباحات إلى طاعات. قال سعد بن معاذ: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب يقظتي أو كما قال، والله يضاعف لمن يشاء. ومعنى أن أجر الصدقة يزداد إلى 700 ضعف، ولكنه كلما ازداد الإخلاص وحب الصدقة والبذل ازداد الأجر، لأن الله كريم والله يضاعف لمن يشاء. قال تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل يمدح ناسا ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون هذه الصدقة لا بالمن ولا أذى، لا بالمن أي لا يمتن، يقول هذا أنا أطعمته أنا كسوت، هذا من يبطل الصدقة، لأن صفة المن فقط لله عز وجل. احنا بنقول أصل عام أن الإنسان يسعى إلى أن يتحلى بآثار الصفات الإلهية، علمت أن الله كريما فلتكن كريما، علمت أن الله جوادا فلتكن جوادا، علمت أن الله ستيرا فلتكن ستيرا، علمت أن الله رحيما فلتكن رحيما، هذا في الأصل العام. لكن هناك صفات لا تكون فقط إلا لله، منها الكبر، فالذي في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل، لما؟ لأن الكبر هذه صفة خاصة فقط. قال الله تبارك وتعالى في الحديث عند مسلم: العز إزهاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. فالكبرياء هذا والكبر هذا صفة لله فقط. أيضا من هذه الصفات التي هي من خصائصه عز وجل الله المنان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فمن هذا صفة لله فقط. أما العبد إذا امتن على عبله بصدقة أو بكسوة أو بإطعام فهذا من يبطل الصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، بل لأن المن يبطل الصدقة. المن على العباد يبطل الصدقة. في حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. انظروا إلى هذه العقوبات، لا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يكلمهم كلام رحمة ولهم عذاب أليم. من المنان. وفي رواية قال المنان بما يعطي، يعني لا يعطي شيئا إلا بمنة على الناس. فهذا واحد من ثلاثة يكلمهم الله ولهم عذاب أليم: المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. كم من البائعين يروجون لسلعهم بالكذب والغش. فالمنان في رواية: لا يدخل الجنة عاق ولا منان يمتن على خلق الله عز وجل. لذلك قال العرب تقول لمن يمن بصدقته، قال هذا له يد سوداء. يسمون الذي يتصدق يمن على العباد له يد سوداء. ويقولون عن الذي يعطي من غير مسألة، يعني يتصدق لا ينتظر جزاء ولا شكور ولا يمتن، يقولون هذا يده بيضاء. لذلك يقولون فلان له أيد بيضاء. أيديكم بيضاء، أيديكم تناديكم، تنادي على أناس أبوا إلا أن ينفقوا لله ولا ينتظرون ولا ينتظرون. ينفقون ولا ينتظرون أجرا من أحد ولا ثوابا من أحد. لذلك أحد الأمور التي تبطل الصدقة المن، أن تمتن على العباد وتؤذيهم بكلام بنظرة. والله يعني الأمر دوت تراه رأي العام من الإيذاء الذي يقع للفقراء. يأتي أحد مثلا ليتصدق، يصور الفقراء ويتصدق عليهم وينشر ذلك، يصورهم وهم في وقت الإعواز وينشر ذلك. هذا من الإيذاء الذي يقع على الفقير. أذيته أنت، أذيت هذا الفقير بنشر هذه الصور. الأصل أن تختفي، الأصل أن لا تظهر ذلك، الأصل أن لا تؤذيهم لا بمن لا بتشهير وغير ذلك. كم من أمور يعني الإنسان فيها بيجمع بين السوءتين: أنفق ماله ولم يؤجر عليه. انظروا إلى أنفق المال الذي هو مهجة النفس ويا ليته أجر، بل أبطل صدقته. لذلك قال أنه من العبادات التي قد يصيبها البطلان بعد انتهائها الرياء في الصدقة، المن بالصدق. يعني العبادة مفترض إذا أديتها وضوء صلاة وإذا انتهت خلاص هي صحيحة. هناك عبادات إذا أديتها وانتهت قد تبطل بعدها بعد انتهاء اليوم تصدق، ثاني يوم أو ثالث يوم مننت على الفقراء أو رأيت. فهذا من الأمور التي تبطل الصدق. هنا فائدة أن المرء إذا تصدق وأراد أن يراه الناس وقصد بذلك ليس أن يمدحوه وليس الرياء، وإنما قصد بذلك أن يتشبهوا به وكانت نيته حسنة، فهنا هذا من الرياء المحمود. بمعنى رأى الناس إذا من العسرة كهذه الأيام، رأى أصحاب الأموال ممسكين على أموالهم ولا يتصدقون، فرادا من الناس أن يتشبهوا به، فقام ها وتصدق، وجعل الناس يرونه ويتصدق، وحسنت نيته في ذلك، فهو يكون مأجورا. عندنا حديث الرجل لما أتى فقراء للنبي صلى الله عليه وسلم، طمع وجهه لما رأى فقراء الفقر عضهم بنابه، فدعا الناس إلى الصدقة وتواطأ الناس، فأتى رجل بصدقة ثقيلة يعجز عن حملها، فتصدق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه الناس ففعلوا مثله، فضحك النبي واستفشى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من أن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هنا بنقول أن أي طاعة إذا فعلتها ليقتضي بك الناس وكانت نيتك حسنة فهذا لا يدخل في الرياء، سواء كانت بقى صدقة، فإنسان يقول إن صنعت ذلك، أي في مسألة الصلاة، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فإذا صليت ليراك الناس ويتعلموا منك في هذا الرياء. أيضا قال: خذوا عني مناسككم. لو كنت في عمرة، الله يرزقكم الحج والعمرة، إذا كنت في عمرة مثلا تفعل طاعات ليراك الناس ويفعلوا مثلك، هذا ليس رياء. ها، لأن كل صاحب علم أو طاعة لو كتب عن ذلك على الناس فممن يتعلمون. قال عمر لما صلى، ابن عباس لما صلى الجنازة جهر بالفاتحة وقال: تعلموا أنها سنة. فهذا مقام تعليم وليس مقام، والإنسان يجاهد نفسه في ذلك. ثم قال تبارك تعالى وضرب مثلا الذين ينفقون في سبيل الله عز وجل، قال تبارك تعالى يضرب المثل، مثل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس، أي ليراه الناس ويمدحوه، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هنا ضرب مثال بالصفوان، الصفوان هو الصخر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل أي مطر شديد، فتركه صلدا أي أملس كما كان. تخيل كده، صخرة صماء عليها تراب، فأتاها مطر شديد، هل سيترك هذا المطر أثرا من الرمال؟ لا، أتى المطر الشديد على الصخرة عليها تراب، فإذا أتى هذا المطر على هذه الصخرة سيزداد التراب بالكلية، وهكذا أفعال المرائين عامة، كما يأتي المطر على التراب الذي على الصخرة فيزيله بالكلية، فكذلك المرائي يأتي رياؤه وسوء نيته وخبث طويته تأتي على هذه الأعمال التي يظنها صالحة فتصبح هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فالله أثبت لهم العمل، فهذا هو الشقاء، تعب وقام وصلى وأنفق وبذل، قدم كل شيء إلا الإخلاص، فأول من تصار بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث أغشي عليه، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، اللهم أعذنا من النار ومن سعيرها، منفق وقارئ ومجاهد. منفق يقول: أنفقت فيك يا رب، فيقال: كذب. انظروا إلى شدة وطأة هذا الحديث، حينما يقال لهذا الرجل في العرصات: أنت كذاب، ما أنفقت في، ولكن أنفقت يقال منفق وقد قيل: اذهب إلى الذين كنت ترائي من أجلهم فأخذ منهم الأجر. هذا الأمر الحديث لن يأخذ أجر من أحد. الثاني يقول: فيك جاهدت يا رب. إنسان المجاهد ده بذل أغلى ما يملك نفسه، ولا كان فيه، فيقال: فيك بذلت وجاهدت، يقال: كذب، إنما جاهدت ليقال. الثالث يقول: فيك قرأت القرآن، فيك علمت، فيقال: كذب، إنما قرأت وعلمت يقال عالم. اللهم علينا بالإخلاص ففيه خلاص، علينا بالإخلاص ففيه خلاص، ونحظى من الرياء إنه هباء، فقدمنا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما أجمل هذا المثل والله، صخر عليه تراب يأتيه المطر فيزيل التراب الكلية. هكذا العمل الذي ظن صاحبه أنه عمل صالح أتى الرياء فأزاله الكلية، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله لو لم تكن من مصيبة المرائي، لو أن الله عفى عنه وأدخله الجنة، لو لم تكن من مصيبته إلا أنه أضاع عمره دون فائدة، ولم يؤجر على صلاته، لم يؤجر على نفقاته، ولكن دخل الجنة ولم يؤجر على هذه الأعمال لكفى بها مصيبة. ضيع عمره ليمدح، ليذكر، ليقال، ولا المنفق ولا المجاهد، ثم كان يسعى دوما إلى المدح والتصفيق فلم ينفعه شيء عند الله عز وجل. نقف عند قوله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل الجنة رب أصابها وابل فآتت كلها ناقل. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، واصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله.